وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحث بسفيانه وهو صغار، فمن استطاع منهم ان يرمي رمى ومن لم يستطع ان يرمي رمى عنه. رمى عنه، هذا هو الولي. فقول احمد هنا يرمي عن الصبي ابواه يعود بنا الى ما؟ الى اول المساله، هل الام تكون او لا تكون؟ اليس كذلك؟ اول الحديث، هل الام تكون واليه ولا لا؟ والصحيح كذلك كما تقدم. فقول الامام احمد هنا رحمه الله يرمي عن الصبي ابواه يعني اباه وامه، يطلق عليهما الابوان كقولنا القمران، فراد به الشمس والقمر. فالشاهد يرمي عنه ابواه او وليه المتولي عليه. ودليله ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحج بصبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم ان يرمي رمى، ومن لم يستطع ان يرمي رمى عنه، يعني يفعل الصغير من افعال الحج ما يستطيعه، وما لا يستطيع قام به عنه وليه. نعم. وإن كان الولي حلالا لم يحدث برميه، لأنه لا يصح منه لنفسه رمي ولا يصح عن غيره. وهذا شرط في أن المستناب لابد أن يكون كالمستنيب، لابد أن يكون حاج متلبس بالإحرام. أما أن تستأجر واحد من العمال، عمال النظافة مثلا في منى، وتقول له ارمي مكاني وهو غير حاج، لا يصح، ما يصح. لا بد أن يكون هذا القائم بالنيابة عنك محرما، لا يكون حلالا، لا بد أن يكون هو محرم متلبس بالنسك. نعم. ومعنى هذا أنه لا يحدث برمي حلال، وهو من لم يحدث الآن في هذه السنة التي رمى فيها. نعم. لأنه غير متلبس بعبادة الحج في هذه السنة، فلم يكن صالحا لأدائها ولا شيء منها، وإلا لم يصح منه الرمي عن نفسه. نعم. لأنه لم يحدث، وإذا لم يصح منه عن نفسه فعن غيره من باب أولى. وهذا هو الصحيح، أنه لا بد للذي ينوب عنك في شيء من أعمال الحج التي تعجز عنها، لا بد أن يكون هو متلبسا بالحج في هذا العام، لا بد أن يكون متلبسا بعبادة الحج هذه السنة أو هذا العام. فإذا لم يكن متلبسا بعبادة الحج هذا العام لم يصح أن يكون نائبا عن غيره. لما؟ لأنه لم يحج. فلو جاء إنسان من العمال، عمال النظافة، وقال أنا أريد أتعبد لله برمي الجمار وراح يرمي، نقول هذا الرمي غير صحيح يا ولد، نقول هذا الرمي غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم ينبني على العبادة، من أولها وهو التلبس بنية الإحرام وفعل ما يفعله الحاج. وإذا كان كذلك فإنه عن غيره من باب أولى، إذا لم يصح عن نفسه فعن غيره من باب أولى. فإذا لابد عندنا من هذا الكلام يظهر أنه من شرط المستناب أن يكون حاجا في عامه ذلك، لا بد أن يكون متلبس بالإحرام، فحينئذ يصح أن يستناب، أما إذا لم يكن متلبسا بالإحرام فلا. نعم. ولا يجد عليه إحرام الولي عن من لم يميز، حيث كان يصح إحرامه عنه. نعم. ولو كان حلالا. نعم. لأننا نقول إذا عقد الولي الإحرام الصغير صار الصغير محرما. نعم. كما تقدم قريبا. نعم، لا يقال هذا، يعني ما يعترض على هذا بهذا،